يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد Yeah.

أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القراء.